من بعد غياب ما وصل لي انا سايبه الدنيا وجيالك انا سايبه الدنيا وجيالك يا حياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول أهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وعني وروح قلبي دول أهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وصلني برسالك وعرفت اللي في بالك وصلني برسالك وعرفت اللي في بالك حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك الجنة اتفتحت لي ولقيتني جيالك جيالك جيالك انا جيالك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية انا سايبه الدنيا وجيالك انا سايبه الدنيا استحملها ولا أدرى أعيش فيها والنار اللي في قربها هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطى فيها النار الفرمة هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطفيها والنار الفرمة عزانا والدنيا اللي فاتتنا بكرة أعوضها لك بس استنى عليا أنا الطايرة وجاية لك جاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية والعشرتنا الغالية والأيامنا الجاية أنا سايبة الدنيا.